قوله وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أي من خصال الإيمان الجالبة لمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم المقتضية لوجدان طعم الإيمان في القلوب وحلاوته، أن تحب المرأة المسلم لا تحبه إلا لله، لا تحبه لأطماع دنيوية ولا محبة طبيعية، إنما تحبه لأنه مطيع لله. وهذا يقتضي أن تحب أولياء الله، فإن المحب لمن يحب مطيعه، فمن أحب الله أحب أولياءه، ومن أحب الله أبغض أعداءه. وهذه حقيقة الإيمان، وهذه حقيقة الولاء والبراء أو تقعر الإيمان، أن تحب في الله وأن تبغض في الله. ومن أحب الله أحب أولياءه، وأحب أهل العلم، وأحب أهل الدين، وأحب أنصار الدين، وحين لن يبغض أيضا أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل ذلك وجد طعم الإيمان ووجد لذته وحلاوته، والمحبة في الله والبغض في الله من أوثق عرى ملة إبراهيم. وقد جاء في صحيح مسلم حديث أبي حباب فعن ابن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. مرة حديث نعم سيقول أي صحيح هيا غافل ولا منتبه طيب عبد الجمال ماذا قلت أنا لا ما قلت صحيح هيا أنا غافل مرة واحدة في مسلم حديث أبي حباب عن أبي هريرة على أحد الرحمن يقول الله جل وعلا اليوم ظلهم في ظلي هذا هو أفضل صفة لله أو ماذا ما أدري أعطينا الجواب وإذا أعطينا الجواب نصح كلامك هذا فهمت من قراءتك ومن مطالعتك ومن حضور حلقة الذكر والدروس فقررت هذا لتوسع وذكرت الأقوال في المسألة نعم يعني لهذا ظل العرب إذن هل أحد الأقوال في المسألة ألا يقول يوم ظلهم في ظلي أي ظل العرب إذن هو ظل مخلوق القول الثاني وقال ثاني ان هذا ظل الله جل وعلا سيكون الظل صفة لله لان الله اضافه الى نفسه والاصل في اضافه ان تكون اضافه صفة الى اوصفها وقيل ان هذا الظل ظل يخلقه الله جل وعلا يوم القيامة اكثر اهل العلم على ان هذا الظل ليس صفة لله لقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور الله نور كما قال صلى الله عليه وسلم نور أن أرى رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشف لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه فحديث مسلم أيضا وهذا الحديث جملة اعتراضية في الحديث على الحب في الله والبغض في الله قد جاء في الصحيحين أيوة حديث أبي هريرة حديث سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السبع الذين ظلهم الله تظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا على ذلك ولا يقتضي فضيلة الحب في الله وفضيلة البغض في الله وذلك من واجبات الإيمان فمن أحب من أجل الدنيا وأبغض من أجل الدنيا فهو ناقص الإيمان وبعض الناس يعادي أولياء الله ويتولى أعداء الله وهذا ناقص الإيمان وقد يسلب بالكلية ربنا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآية وقال الله جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم الله جل وعلا أمر بمحبة المؤمنين وفرض على العباد مجانبة المجرمين والفاسقين ومن يتولى منكم فإنه منهم وأما المسلم العاصي فيحب على قدر ما معه من الإيمان ويبغض على عصيانه وفجوره المقصود من هذا الحديث أن العبد لا يجد لذة الإيمان ولا طعنة حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله إلا لله إلا للأفر إلا للأفر. خرج بذلك المحبة الطبيعية وإن كانت مباحة لكن لا تجد بها صاحب الإيمان. ومن باب أولى أن تخرج المحبة التي يقصد من ورائها الدنيا